تسأل أختنا وتقول: هل يمكن للمرأة أن تقرأ من المصحف وهي متخففة من ملابسها أو كاشفة لرأسها؟ لا بأس بذلك، إذا لم يكن عندها رجال غير محارم فإنها لا بأس أن تكشف وجهها وشعرها وتقرأ من المصحف وهي كذلك زوال المحذور. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.